في بهانتي ومن واشوفك من تاني وصادي انا مش قادر في بعادي وراجع لك في بعادي حبيبي هانتي ومن تلاتة وعيش احلى سنيني جايلك قبل ما تجيني انا سبتك على وحشوني.